إذا سلم في الإمام للجنازة تسليمتين هل يتابعه؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن التسليم من صلاة الجنازة مرة واحدة على اليمين، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا. وإنما ورد عن 6 من الصحابة أنه كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن اليمين، وبعضهم أوصلها إلى 10 من الصحابة. بعض العلماء قال إنه يسلم تسليمتين مثل الفرائض والنوافل، وهذا عند مذهب موجود يعني في بعض المذاهب، واستدلوا بحديث التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وإن كان ليس صريحا في التسليمتين، على أي حال المسألة يعني فيها سعة، يعني في بعض السلف قالوا بالتسليمتين، في بعض المذاهب قالوا بالتسليمتين، فإذا سلم إمامك تسليمتين تابعه لأجل ما ورد في متابعة الإمام، ولأن ما قام به الإمام ليس باطلا، يعني قال به بعض العلماء. صحيح الأرجح تسليمة واحدة، لكن التسليمة الثانية لو فعلها جاز، يعني ما أنها ليست بدعة محرمة إحداث الدين، لا، هو قول من أقوال أهل العلم المعتبرة، وفي له بعض الأدلة